من المخاطر المحيطة نطق تعني فيه هناك عدة أغلفة عدة أغلفة طبعا. نعم. من أهم هذه الأغلفة طبقة الأوزون، كرة من الأوزون تحيط بالأرض إحاطة كاملة. هذا النفاق الأوزون على ارتفاع 25 إلى 30 كيلومتر من سطح البحر، وهي طبقة رقيقة لكن جعلها ربي حماية للحياة على الأرض، فهي ترد عنا الأشعة فوق النفسجية أو أغلب الأشعة فوق النفسجية القادمة مع الشمس، مع أشعة الشمس. هذه الأشعة 30 كيلومتر فقط. نعم. يعني بين قوسين فقط للتقريب للسادة المشاهدين، يعني نسمع لنا أن أعلى مدى ممكن أن يصل إليه الطائرة مثلا هي 11 كيلومتر. يعني هناك أيضا لا يزال لا يمكن العيش في هذا المستوى من لا طبعا لا يمكن أن يقل الأكسجين بتزيد الغازات السامة كالإدروجين والهيليوم بتختلف درجات الحرارة اختلاف كبير، تبرد الأول ثم ترتفع إلى 600 درجة مئوية إلى آلاف درجات مئوية بعد ذلك، لا تصل الحياة يعني. نعم. فأقول ربما هذه إشارة إلى كأنما يصعد في السماء. نعم. نعم. لكن أقول أن نطاق الأوزون جعله ربي حماية للحياة على الأرض من قدر كبير من الأشعة فوق النفسية القادمة مع أشعة الشمس. الأشعة فوق النفسية أشعة حارقة تحرق النبات، تحرق الحيوان، تحرق الإنسان، تتسبب في فرارات في الجلد، تتسبب في حرائق الغابات، تتسبب في أمراض للعيون يصعب علاجها. فجعل ربي هذا النطاق يرد عنا أغلب هذه الأشعة ولا يسمح بمرور إلا قدر ضئيل منها تحتاجه الحياة على الأرض. طيب يطلق الإنسان غازات كثيرة تكسر هذا النفاق تفككه، لأن الأوزون عبارة عن أكسيد الأكسجين ألف ثلاثة، فإذا يعني اختزلته وحولته إلى ألف اثنين ما عادت له قدرة أن يرد عنا الأشعة فوق النفسجين. فاتكلموا عن ثقب الأوزون، وليس ثقبا حقيقة ولكن أنت اختزلت الأوزون في هذه المنطقة إلى أكسجين فأصبح غير قادر على رد الأشعة. إذن هي ليست فتحة، ليست فتحة، لا لا لا، ومكان يسمح بدخول الأشعة فوق النفسجين. أقول من رحمة الله بنا أن اتجاه الرياح يحمل الملوثات التي ينتجها عبث الإنسان وإفساده في الأرض إلى منطقة القطبين، ولذلك ظهر ثقب الأوزون فوق المنطقتين القطبيتين الشمالية والجنوبية. لكن ضرر الأشعة فوق المنسجية الداخلة شعر بها أهل القارات الجنوبية، جنوب أمريكا الجنوبية، أستراليا، نيوزيلندا، أفريقيا، جنوب أفريقيا، يعني كل هذه شعرت بها، حتى إندونيسيا وماليزيا، الحرائق في الغابات، أمراض العيون، سرطانات الجلد. أنا زرت أستراليا مرتين وزرت جنوب أفريقيا مرتين وشعرت بقلق الناس حقيقة من هذا الإفساد. طيب سبب هو انصهار الجليد الذي لا لا لا, لا, لا مش انصهار الجليد، بنتكلم على ثقب الأوزون. نعم. يعني إن كونك تطلق غازات قادرة على اختزال الأوزون إلى أكسجين يتسبب في هذا الإفساد. فمثل غازات الفريون التي تستخدم في أجهزة التكييف أو في البرادات الثلاجات، يعني بعض الغازات اللي تستخدم في اسطوانات الرش، يعني هذا كله يكسر طبقة الأوزون بالمبالغة الكثيرة في استخدامها. طيب حضرتك سألت سؤال، يعني هل معنى هذا نوقف النشاط الصناعي، ان يعني نبطل هذا؟ لا، يعني استخدم بالقدر الذي لا يضر بالإنسانية. فمثلا في مؤتمرات كثيرة للبيئة تم الاتفاق على ان يستغنى عن غاز الفريون ويستخدم بدل منه النيتروجين السائل، والنيتروجين السائل يبرد تماما، او النفاذ السائل يبرد تماما زي الفريون ولا يضر بالبيئه. اقترح طبعا استخدام بدائل للطاقه زي الحراره الشمسيه، يعني طاقه المياه، طاقه الرياح، طاقه الحراره الارضيه، لان الارض ترتفع فيها درجه الحراره درجه مئويه كل 30 متر تقريبا. في بعض الحالات التي ترق فيها القشره رقه شديده أو يزيد فيها النشاط البركاني، المعدل ده يتضاعف أضعاف كثيرة. فإذا حفرنا بئرين متقاربين ووصلناهما بحفر مائي وأنزلنا ماء البحر في أحد هذين البئرين

مولاي قد نما عيون وتيقظ كريما عيون نما عيون الخائن وعين نجمك لا تكون نما Thank you.